القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. عن الفنانة والمطربة شهرزاد يكون الحديث. اسمها شفيقة محمد السيد، ولدت في 2 مايو من عام 1922 بالحلمية. كان والدها تاجرا يهوى الاستماع إلى ألحان سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم. تلقت دراستها في مدرسة الحلمية وبدأت الغناء في الإذاعة عام 52. أول أغنية كانت أول ما جيت في الميعاد، ألحان رياض السنباطي. أيها الأصدقاء، والآن ومن غنائها وألحان رياض السنباطي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية يا نسيني. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.